بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، نتابع إن شاء الله مجالسنا مع الكتاب القيم صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول ابن الجوزي في الخطيرة 136: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فاجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقداه من نيران الذنوب، ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين، ولعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يمت الحاكم في حكمه. لعلنا تكلمنا عن فحوى هذه الخاطرة في المرة الماضية، لأن كان في بينها وبين الثلاث خواطر السابقة تقاطع، واتكلمنا فيها عن، فإحنا هنعرج على ما بعدها، بس بنؤكد فيها على قضية أنه من علامات التوبة ندم القلب وبكاء العين. وهو بيقول هنا أنه المؤاخذة بالمعصية قد يعني تأتي فيها عقوبة متعجلة في الدنيا، وقد تتأخر إلى الآخر. ولو أن الإنسان عاجل بالتوبة ويعني ابتدر التوبة، لعل الله عز وجل يقبله و يعني يتجاوز عن المؤاخذة الموجودة سواء في الدنيا أو في الآخرة. أنا ذكرت فيها بها فقط لأني ما أدري هل ذكرتها في المرة الماضية ولا لا، وإن كنت يعني إحنا تكلمنا في المرة الماضية عن الموضوع اللي هي قضية التوبة والإسراع بها والتوثيق للتوبة بعلامة ظاهرة اللي هي البكاء من خشية الله عز وجل ومن خوف المساءلة على الناس. الخاطرة التالية اللي هي 137 خطيرة طويلة شوية، وفيها طرح يمكن مختلف شوية عن الأربع خواطر اللي فاتوا، اللي هم كانوا بيتكلموا عن قضية المعاصي الصراح وقضية التوبة منها والندم والأوبة والبكاء والتحسر. هنا الخاطرة بتتكلم عن معلى أعلى شوية، وهو التعالي والتعفف والتنزه عما يشين، حتى وإن كان له وجه يمكن أن يحمل معه الفعل ويمرر. نقرأ الخاطرة. هو في العادة مثل هذا النوع من الخاطر بيبقى طويل شوية، ببقى يعني هنحاول برضه ونعلق عليه قدر المستطاع. يعني يقول ابن الجوزي: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه، هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يوجب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ ولا أنثني عزمي عن بابكم إلا تبعثرت بأزيالي. المقطع ده ابن الجوزي بيوجه كلامه للعالي، ولذلك أنا قلت إنه الخطاب هنا أعلى شوية من خاطر السبب، وهو بيتكلم اللي هو بيسميه العارف بالله أو ذو الذوق، يعني الإنسان اللي له حال من طاعة وحال من عبادة وحال من قرآن وذكر وصلاح وتدين، لكن أحيانا لما تأتيه الرغبة في تحصيل شيء من الدنيا فيبتدي يحاول يترخص، يعني يبحث عن أي رخصة في الشرع علشان تسهل له تحصيل اللي نفسه فيه. وكثير من الناس بيعيشوا بهذه الطريقة، طريقة الزقها في عالم واطلع ثاني، فيقول لك ما الشيخ فلان بيقول حلال والشيخ فلان بيقول يجوز، وبعض المشايخ قالوا أصل الضرورات، يعني يدور على سقطات العلماء. والحقيقة ما في قول إلا وقال به قائل، عشان تبقى عارفة يعني. يعني ما فيش قول ما حدش قال به، من أقصاها إلى أقصيها قيل به. فينبغي على العاقل أن يتعلم العلم ليحرر الحق، ومع تحريره للحق من العلم يتعلم مع العلم الورع، لأن الورع هو أن الإنسان يتنزه عن الترخص أو ما فيه شبهة اتقاء التلبس به. يعني كان سفيان يقول كانوا يتركون 19 الحلال مخافة العشر الحرام، يعني لو في جزء يسير في شبهة الحرمة يقوموا يتركوا كثير من الحلال لأجل التطهير اللي ممكن يحصلوا بمثل هذا الترك. وبعدين بيقول أنه أي إنسان هيطلب الدنيا بشيء من الترخصات علشان يطلب سعادة الدنيا، يتجوز جوازة حلوة، يعيش عيشة مبغضيدة شوية، يستمتع، يتفسح، يأكل، يشرب، فيبتدي يترخص لتحصيل هذه الأمور من أوجه يعني فيها شبه. فابن الجوزي بيقول له اعلم ان انت مش هتحصل في الآخر برضو إلا ما أوجبه الله عز وجل لك بقدره، ويبقى أنت بذلت السبب الحرام وفي الآخر خدت العقوبة عليه ولم تحصل المنفعة المترتبة عليه اللي أنت كنت تشتهيها. كم من إنسان جمع المال من الحرام لا يستمتع به في وجه يعني من أي الأوجه اللي هو متعلق وحريص عليها، وبعدين مات قبل ما يحصل الشيء اللي هو حريص عليه من الحرام، وبقيت العقوبة وإن لم يحصل المتعة. حيلة بينه وبينها، مات، مرض، حبس، سجن، وقفوا السفر، وقفوا التصدير، وأي حاجة، أي حاجة حصلت عطلت اللي هو كان خطة الحرام كلها بيبذلها لأجله ولطلب تحصيله من المتعة أو المنفعة أو المشاهد. يعني سبحان الله. ولذلك كان بعض الحكماء يقول اطلبوها بعزة النفس فإن الأمور تجري بمقادير، اطلبها بطاعة الله فإن الأرزاق بيد الله عز وجل. يعني أطلب رزق من الله بطاعته، لا تطلبه بمعصيته. يعني كيف تشترئ أن تطلب رزق الله وهو رزق الله ثم تطلبه بمعصية الله؟ يعني أهبل، مش فاهم، مش مدرك. أنت متصور أن أنت هتحصل الغنى بالربا؟ أنت متصور أن أنت هتحصل العافية بشرب المحرم؟ أنت متصور أنك هتحصل السعادة بفعل الحرام؟ أنت متصور أنك هتحصل الأمان بالاعتماد على الباطل وأهله؟ أبدا، بالعكس، لن تحصل الخير إلا من الله عز وجل. فالغايات هي لها نفس حكم المقاصد، فالوسائل لها نفس حكم المقاصد. يعني وسائلك لها نفس حكم غاياتك، زي ما أهدافك لازم تبقى نبيلة، لازم تبقى وسائلك نبيلة. ده في الإسلام، الإسلام كل حاجة فيها نبل وأخلاق، تطلب الحاجة بالطريقة الصح وتبقى الحاجة نفسها صح. كونك بقى تدركها أو ما تدركهاش دي حاجة بتاعت ربي. فهو بيتكلم على قضية أن كل ما الإنسان على ورعه وعلى دينه كان حرصه أنه يعني يطهر قلبه ويبتعد عن أي حرام أو حتى شبهة أو موطن يزل فيه، فلا يعني يفعل الورع والأمانة والديانة، هتبقى إشكالية. لأنه صاحب الهمة وصاحب المعرفة بالله عز وجل والعلم عن الله عز وجل، صاحب التعلق بالله عز وجل، هيبقى فاهم. يقول أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف يقول أنه قال رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له ألك حاجة؟ فقال إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. بيقول له، بيذكر هنا مثال لحال كثير من أهل القرب من الله عز وجل، وده مجرد نموذج. شاف من شاب عليه سمت الصالحين وعليه يعني هدي الصالحين ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويتعبد، فكعادة الناس اللي هم ممتلئين يعني بيبقى عايز يبذل ما يستطيع. فأنت لما تحب حد بتقول له أنا عناية ليك، ما تحبش أخدمك بأي حاجة، أخدمك بإيه؟ وبعدين بتعرض اللي أنت تملكه. لو أنا مثلا مدرسة هقول لها لو انت عايزة اي دروس من عليا، اي مسألة انت محتاجة ترجعيها معايا ليكي، اصل انا حبيتك والله في الله. لو انا صاحبة فلوس هقول لها لو عايزة من جنيه 5000 ل 10000، انا وجدعنتي بقى وانا عينيا ليكي والله. لو انا صاحبة عقارات هقول لها بصي لو انت محتاجة شقة، لو انت محتاجة كده تنتقلي لي، انا عندي بفضل الله كده. يعني كل واحد بيعرض مما عنده. ففي العادة صاحب المال بيقول انت عايز فلوس، عايز اي حاجة. فكان رد الرجل رجل رد جميل جدا، رد انبنى على شدة تعلقه بالله عز وجل وشدة استغنائه بالله عز وجل عن الخلق. قال إذا وقعت لي حاجة، وبيقول له أنت لك حاجة، أنت مش محتاج حاجة؟ قال له أنا لما بحتاج حاجة بسألها من ربنا بقلبي كمان، يعني حتى ما بسمعهاش للي جنبي ولا اللي قدامي، أنا مش محتاجهم يشتركوا معايا في القصة، أنا أسألها ربي بقلبي فيقضيها لي بس كده. وهذا حال يا له من حال، حال القرب من الله عز وجل، إنه العبد فيه يكون على هذه الدرجة من القرب. ابن الجوزي كان حكى لنا القصة قبل كده بتاعت اللي هم المحمدين، اللي هم 3، محمد واسمه الثلاثة اسمهم محمد، وكانوا جايين يطلبوا العلم سفرة من السفرات أظنها كانت في مصر يعني. ففرغ بهم الزاد وكانوا محتاجين ياكلوا، قالوا طيب هنعمل ايه؟ لو خرجنا نعمل هيروح علينا اللي احنا جايين له اصلا، اللي هو المجلس اللي احنا جايين ومسافرين بلادنا، احنا مش جايين هنا نشتغل ولا نعمل، احنا جايين ناخد المجلس ونمشي نرجع لبلادنا، فلو تركنا المجلس راح الهدف اللي احنا جايين من اجله، يبقى نروح المجلس، لو رحنا المجلس هنموت من الجوع، طب نعمل ايه؟ فقالوا خلاص احنا بقى في مثل حالاتنا، احنا ابن سبيل تجوز لنا المسألة، نسأل نقول لأي حد لو سمحت ممكن تدينا أي حاجة. فطبعا كانت تتشق على نفسهم، فأخذوا يتدافعون، روح أنت لا روح أنت لا روح أنت، خلاص قالوا خلاص يعني نقترع، واللي تقع عليه القرعة هو اللي يذهب يسأل حق من بيت المال لابن السبيل. فوقعت القرعة على واحد منهم، فقال لهم طيب أمهلوني أستخيري الله عز وجل، أنا ما تعرضت لمثل هذا الموقف في حياتي، فأستخير الله عز وجل. فصلى وهو ساجد، يعني أخذ يسأل الله عز وجل ويبكي ويتوسل الله عز وجل. هذا موقف صعب على النفس، المسألة موقف صعب على النفس. فقال بينما هو ساجد استرق الباب، طرق الباب طرقا عنيفا، فقالوا أجيبوا السلطان، أجيبوا السلطان، والي أو حد من قبل السلطان. فدخل عليه فقالوا ماذا تريد؟ قال لهم أنا رسول السلطان إليكم، أنتوا اسمكم إيه؟ قالوا فلان وفلان وفلان، محمدين بقى. فدقائق وإذا بالسلطان عند رأسه، فقال والله لقد أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا نائم، وقال إن المحمدين بأرضك جياح، فأخذت أبحث عنكم حتى عثرت عليكم، ووضع بين يدي شرة من مال عظيمة وقال هذا لكم. وقبل أن ينصرف قال إن احتجتم أي شيء يعني فقط قدموا إلي وأنا أفعل لكم ما تريدون. فقالوا له سبحان الله نقدم إليك ونطرق الذي أتى بك إلينا، يعني هو إحنا ما كناش نعرفك أصلا، مين اللي قومك من نومك وجرجرك وخلك أنت والحرس تلف وتدور وتسأله لحد ما توصلوا لنا وتخبطوا على بابنا وتدوا لنا الفلوس؟ ان شاء الله. طيب احنا نجي لك ليه؟ ما نروح للي جابك. فهي الفكره في صدق تعلق العبد بالله عز وجل. بالاثر برضو قصه شبيهه عن سالم بن عبد الله بن الزبير على ما اذكر، يعني واحد من خلفاء بني اميه قابله في الحرم تقريبا، يعني سلم عليه وكعادته الخلفاء قال له ألك حاجه؟ فنظر إليه وقال أنا لا أسأل أحدا غير ربي في بيتي، أنا في بيت ربنا هسأل حد غير ربي؟ فانتظره حتى خرج من صلاته وخرج من الحرم، فلقياه على الباب قال ها قد خرجنا، لك حاجة؟ فقال له من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال له الخليفة سبحان الله حوائج الآخرة ليست بيدي، انما اعني حوائج الدنيا يعني، بالتاكيد يعني حوائج الاخره ايه اللي انا عارفه ادالك وانا ما املكش الاخره، انا قصدي من حوائج الدنيا اللي في ايدي يعني. فقال له سبحان الله، والله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، افاطلبها منك وانت لا تملكها؟ يعني انا اصلا ما عنديش همه ان انا اطلب الدنيا من ربنا اللي ملكها، اطلبها منك انت. هو هي الفكره في قضيه امتلاء القلب بالشغل، عن الشغل بالله عن الخلق، والغنى بالله عن الخلق. كل ما قلبك يبقى مليان اكثر غنى بالله وشغل بالله وتعلق بالله، كل ما تحس انه كل حاجه بالنسبه لك الحمد لله، كل حاجه الحمد لله. ان اصابته ضراء صبر الحمد لله، ان اصابته سراء شكر الحمد لله على كل حاجه. ولذلك يقول ابن الجوزي: يا أرباب المعاملة، يا اللي انتوا فاهمين بقى، فاهمين في قضية العبادة وقضية التعلق بالله وقضية الإيمان بالله، انتوا مش أي حد، لازم تركزوا. بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح أن يالج فيفسد، واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب، فإن أغراضكم تحصل على أنني أقول أف لمن ترك بقصد الجزاء، هذا شرط العبودية. كلا، إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا، إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى، فإن كنت محبا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا. اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغف به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه. ولا تيأس من روحه، وإن قوى خناق البلاء، بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. اتكلم هنا قضية العبد اللي انشغل بربه وبعبادته وتعلقه بالله عز وجل، بيقول له ما ينفعش انت بالذات وانت من الناس العليوي، من أصحاب الهمم، من أصحاب الرقي في المعاملة مع الله عز وجل، إن أنت تبقى زيك زي السفهاء والدهماء. لازم تبقى حريص على نظافة قلبك وطهارته، نظافة مالك وطهارته، نظافة لسانك وطهارته، نظافة سمعك وبصرك وطهارتهم. أنت لازم يبقى عندك حراسة لحالة قلبك ومحبتك لربك، ما تسيبش أي حاجة تدخل تلوث بحر المحبة اللي في قلبك لله عز وجل، ولا تروث يعني أنسك بالله وسعادتك بالله عز وجل. لأن كل حاجة أنت هتعملها عشان تطلب أي غرض مما كتبه الله عز وجل لك، كده كده لن يأتيك إلا ما كتب لك. يبقى كان انشغالك بطلب المحرمات وفعلها لا يغير شيئا في قدر الله فيك، فانشغل بقى برضا الله وانشغل بطاعة الله عز وجل. وبعدين الحتة اللي هو بيلفت النظر إليها، اللي هي حتة يعني هي حمالة وجوه، ممكن تتقال بطريقة تقبل فيها وممكن تتقال بطريقة ترد فيها، وهي قضية أنه هل يسعني أن أنا أعبد الله عز وجل طلب الجزاء، ولا ما ينفعش أعبده طلب الجزاء؟ هو الحقيقة عشان نبقى أمناء، الأصل أن الإنسان بيعبد الله طلب الجزاء، باعتبار أن الإنسان لو طلب الجزاء من الله عز وجل يبقى ده عبادة التجار وعبادة دون، والأعلى منها هو أنك تعبد الله عز وجل طلب الرضا، زي ما بينقلوا بقى في الأقاويل عن بعض العباد. طبعا مسألة محتاجة توثيق في حسب الكلام إليهم، ولذلك أنا مش هنسيبه إليه، أن يقول لك إن كنت أعبدك مش عارفة، إن كنت أعبدك مخافة نارك فاحرقني بنارك، إن كنت أعبدك رجاء جنتك فاحرمني من جنتك، إنما أعبدك حبا فيك. فهذا كلام عاري عن الصحة. ليه؟ لأنه إحنا مش هنبقى أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الجنة ويستعيذ بالله من النار، أنا أقول دي عبادة التجار؟ دي إزاي يعني؟ دي عبادة سيد البشر، سيد الخلق، سيد الأبرار العارفين. فيكون الإنسان يعبد الله عز وجل يطلب جنته، هذا من العبودية. يطلب الفرار من ناره، هذا من العبودية. إنما بقى دعك من ترهات المتكلمين بغير حق، والله أغلبهم يقولون كلاما ويغشون زورا ولا يفعلون بما يقولون، هؤلاء المتكلمين في الاستغراق في قضايا المحبة والمشاعر. لا، المحبة الحقيقية أن تطلب رضا الله عز وجل بفعل ما يطلبه منك، وأن تخاف عقوبة الله عز وجل بترك ما ينهاك عنه. النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم عارفين الحديث بتاع الأعرابي اللي قاله: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما بعرفش أقول يعني. قال فماذا تقول؟ قال أقول أسأل الله الجنة وأستجير بها من النار، بس مش بعرف أقول لك كده. قال فحولها ندندن، ما أنا ومعاذ بندندن حولها، والنبي هو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم نسأل الله الجنة ثلاثة ونستجير الله من النار ثلاثة وغير ذلك، ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين. فهذه سنة الله المفترضة. إنما يمكن هو يقصد اللي هو قضية التعلق بالمطلب الدنيوي، وإن أنت عايز فعشان كده بتعبد، فإذا ما اداكش اللي أنت عايزه ما تعبدوش. يمكن هو ده اللي ابن الجوزي يعني بينقم عليه في قضية طلب المجازاة، إن المجازاة العاجلة، وإلا فالمجازاة الآجلة هي طلبها سنة مضطردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأنبياء والصالحين أجمعين. إنما بقى المجازاة العاجلة إنه أنا عبد ربنا عشان يديني الصحة، لو خد الصحة لا بقى، لا ما كنت بعبدك ليه؟ طب خدت الصحة ليه؟ ها؟ بعبد ربنا عشان يديني فلوس، لو خد الفلوس قال لا، طب ما أنا بعبدك ليه؟ خدت الفلوس ليه بقى؟ عشان كنت بعبدك؟ اللي هو بئس العبد الذي لا يطيع إلا ليعطي بس، يعبد ربنا علشان يديله بس. طيب وإذا مسته الضراء أو إذا مسه السوء يبتدي ينقم ويتجرأ ويسيء، ولربما والعياذ بالله يعني جاهر ربه والعياذ بالله عياذا بالله بالكفر. بيقول اهو مش الحل ابدا ان انت تبقى ماشي بطريقه ان اعطيت رضيت وان لم تعطى لا يعني نقمت، لا لا خالص، غلط غلط جدا، بالعكس. وبيقول هنا ان ضعفت عن حمل بلائك فاستغفر به، يعني لو نزل بك بلاء ما فيش حل غير انك تسال الله عز وجل. وان المك كرب اختياره، والحقيقه الكلمه دي بالذات بقى يقول وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه. الحتة دي مؤثرة قوي، هو أحيانا ربنا يختارك في ابتلاء، وده اختيار برضه. يعني هو لما ربنا بيختار إنسان لمرض، لفقر، لفاقة، لقهرة معينة، الإنسان بيبقى متصور إنه ربنا بيختارك ده لما يكون هيختارك لغنى، لسعادة، لمال، لذرية، لسرور، لنجاح. لكن الحقيقة أنه كل تقديره لك اختيار، فلو اختار لك اختيارا فيه مشقة وفيه شدة فاعلم أنه يعلم أنك تطيق. طيب إن ضاقت بك إلجأ إليه، قول له يا رب أنا محتاج عونك، أنا محتاج مدد، أنا محتاج أنك ترفع عندي البلاء. ولا تيأس من روح أبدا حتى وإن قوي خناق البلاء. الكلمة دي من أجمل ما في الخاطر، أقولها تاني لأن هي جميلة. ويقوله اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضي، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغفر، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه، ولا تيأس من روح وإن قوي خناق البلاء. بالله إن موت الخادم في خدمة سيده حسن عند العقلاء. يعني اثبت اثبت اثبت أن بقاءك صابر ثابت محتسب يجعلك من أهل المكافأة في الآخر. يمكن أنت هنا في الدنيا في أهل البلاء، لكن المكافأة في الآخر. والله ما يثبت أحد ولا يصبر أحد ولا يقوى أحد لا بحوله ولا بقوته، لولا حول الله وقوة الله ما صبر صابر ولا احتسب محتسب ولا تقوى متقوى أبدا. فضل كله لله عز وجل، فلا بديل عن أنك تلجأ إلى الله عز وجل وتقول له كده، تقول له يا رب يعني اجعلني اريك من نفسي خير، اجعلني في النعماء شاكرا، اجعلني في البلاء صابرا. يقول ابن الجوزي اخواني لنفسي ما اقول. والحته دي حلوه انه الانسان، ويمكن دي اجمل ما في خواطر ابن الجوزي، ان الانسان بيقراها على لسان ابن الجوزي بس بيحسها بقلبه. ويعني انا واثقه لان انا بحب الكتاب جدا، وواثقه انه وانتوا بتسمعوني وانا بقراه بتحس ان الكلام لنفسك، لأنه هو ده أجمل ما فيه، أنه بيخاطب الإنسان بما يعني يجول في خاطره اللي جواك يعني في العالم. فهو بيقول أنا بكلمك باللي جوايا، اللي بقوله لنفسي، بكلم نفسي بصوت عالي، بس دي كل الحكاية. بلوم على نفسي وبدعي لنفسي وبوجه نفسي، وانت اسمع معايا كأنك نفسي هتستفيد، انما وقفت تتفرج من بعيد لبعيد مش هتستفيد. اعتبر انت نفسي ومخاطب بالكلام، وخاطب انت كمان نفسك زي ما انا بخاطب نفسي، زي ما ابن الجوزي بيخاطب نفسه. اخواني لنفسي ما اقول، فمن له شرب معي فليردد. اللي زيي يقول زي، يقول ايه؟ ايتها النفس لقد أعطاك ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجة المشاء. فما هذا الضجيج من فوات الأغراض؟ بيقول اسمع كده، قل لنفسك من أن لآخر هدبها ربيها. قل لنفسك، ومش ربنا اداكي كتير قوي؟ شوفي بقى، خلقك وأعطاك سمع وفكرها بالنعم عشان تحس قد ايه هي خدت نعم من قبل ما تتعلم انها تطلب، بتقول يا رب اديني اصلا. كم اعطاك سمع وبصر وحواس وعقل وفهم واسلام، اتولدت مسلم، ولا علقوك ولا ضربوك ولا كووك ولا شووك. امبارح كنت بشوف فيديو لواحد فلبيني لما اسلم ابوه حبسه وبدا يعذبه، اصر على اسلامه، قطع له صوابه بالتعذيب لحد ما هرب بعد كده. بتشوفي دول تقولي طب وانا دفعت ايه اسلامي؟ انا ما دفعتش حاجه خالص، ده انا جالي بيضه مقشره، اتولدت لاب وام مسلمين، وذلك من نعمه الله علي، اعطاك فوق ما تطلب وفوق ما تتمنى. والاخطر من كده، ستر عليك قبيح افعالك ما لو فاح لضجت منه المشام. يعني لو للذنوب ريحه، وانت بقى لولا ستر الله عليك ما كانش حد يطيقك من الذنوب وبشاعتها والمعاصي وبشاعتها. ولا تنظر الى حجم المعصيه وتقول دي صغيره وحاجه صغننه، لا، انظر الى عظم من عصيت. ذنوب مملوكه، يتمم العباره في كلامه لنفسي، ايتها النفس قد اعطاك ما لم تامولي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجت منه المشام. فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض؟ يعني ما فيش عربي، مقموص، ما عندكش، مش عارفة حتة تتفسح فيها، زعلان، كمال الأغراض، ما نجحتش، مش عارفة إيه، ما دخلتش كلية إيه، ما اتجوزتش النوعية الإيه، كمال الأغراض، ده أنت عندك خير كتير جدا، حتة كده صغيرة ناقصة، حتة كده صغيرة ممتحن فيها. أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال، فأين دعواك المعرفة؟ بيقول للنفس، وأنا أقعد أكلمك زي ما بكلم الناس اللي مش عارفة حاجة؟ أمال أنت عارفة ليه؟ ولزوم العلم اللي اتعلمتيه إيه؟ العلم ده يساعدك على أنك تعرف أن إحنا هنا في دار مش دار نعيم، ولا إحنا جايين نستوفي جزائنا هنا. أمال إحنا هنا، إحنا هنا بنكلف، نكلف يعني بنمتحن، بنختبر، سواء بالخير أو بالشر، الاثنين اختبار، أيهما أسهل في الاختبار؟ لأول وهلة هنقول طبعا اختبار الضراء أسهل من اختبار السراء، لأن اختبار الضراء لا بديل إلا أنك تلجأ إلى الله عز وجل، ما فيش بديل غير، هتروح فين؟ بينما اختبار الضراء بتتلهى بيه وتنسى، السراء بينما اختبار السراء بتتلهى بيه وتنسى وتنشغل بالنعم وتزقطط بيها وتنسى. تقولي لا لا لا، انا مش معاك في الموضوع ده، انا رايي العكس، انا رايي اختبار السراء هو اللي سهل، لان الضراء ده صعب والانسان بيفتن في دينه ومش عارف ايه. طب انا عايز اقول لك بقى ان من رحمه الله عز وجل انه يبتلي العبد بما يطيق، ولا يبتلي احدا بما يطيقه غيره. يعني انا بلاقي متفصل على قدي، بلاء حضرتك متفصل على قد حضرتك، لانه لا يبتلي ليعذب، انما يبتلي ليهذب. فرق كبير بين يعذب ويهذب، فرق شاسع. لا يبتلي ليعذب، الله عز وجل لا يبتلي العباد ليعذبهم في الدنيا أبدا، إنما يبتليهم ليهذبهم، ليطهرهم، ليصطفيهم. فمن كانت نفسه طيبة صالحة تقبلت ابتلاء الله عز وجل، وكانت في كل حال راضية، زي ما قلنا عجبا للمؤمن. أو ما علمت أنك في أو ما علمت أيتها النفس أنك في دار التكييف. وبعدين بيقول لها وأنا هكلمك زي ما بكلم الناس اللي مش فاهمة حاجة ولا إيه؟ أنت فاهمة وعارفة. أين دعواك بالمعرفة؟ ماذا لا تؤثر على فهمك واستقرارك؟ نرجع لكلامه، أتراه لو هبت لفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الدنيا؟ أو بيذكر نفسه بنعمة من النعم اللي ربنا ادهلنا من غير ما نطلبها ولا نفتكر نطلبها أصلا. إحنا اتولدنا وهي معانا، ولا حد فينا طلبها أصلا. أنت اتولدت وهي ربنا رزقها لك من الأول، وهي البصر بتشوف. كيف كانت تطيب الدنيا لو سلبت البصر؟ يعني لفحة كده صغيرة من الابتلاء البسيط وربنا أخذ سمعك وبصر. لا بلاش سمعك، بصرك بس زي ما هو بيقول. إيه أنا كنت دايما أقولها للأخوات، غمضي عينك نص ساعة، اربطي عينك ساعة، والله ما تطير. والله لو رحت للدكتور وحط لك القطر عشان يشوف الفندس اكزامينيشن ويشوف قاع العين والريتنا والكلام من ده، فالقطرة دي بتعمل توسيع زايد في حدقة العين، فتلاقيكي مش مستحملة أي إضاءة خالص وعايزة تغمضي عينك طول الوقت. النص ساعة اللي انت مغمضة فيه عينك بتبقي مش عارفة تغمضيها على طول، مسلولة، عايزة تروحي الحمام واربة نص عين، عايزة تشربي حاجة ماسكة الكوباية ونص عين، عايزة تفتحي عينك عشان تبصي. الحياة من غير العين لا تساوي شيء. ولذلك ان البصر من أجل النعم. شوفي الإنسان لو ساكن في عشة وساكن في قصر وأعمى، بتفرق معاه ولا أي حاجة؟ ما يفرق معاه إلا الكنبة اللي هو قاعد عليها وإحساسه بيها، ها، والغطاء اللي حاطه على رجله وإحساسه بيه. غير كده ما يدري، ما ينظر، لا شايف لا نجف ولا ستاير ولا أنتريهات ولا صالونات ولا سجاجيد، ولا شايف أي حاجة خالص تستوي. لأنه هي أهم نعمة يتذوق بها الإنسان نعم الحياة هي البصر، ورا منها طبعا السمع واللسان والحواس والتذوق والشم وكده، لكن البصر سيد الجوارح. يعني سيد الجوارح هو البصر، زي ما أعظم الأعضاء القلب والمتحكم في كل هذه الجوارح. فسبحان ربي العظيم بيقول لها كده، طب شوفي لو لو لو ابتلاء كده سنة كده وخد البصر كيف كان حياتك؟ ولا أي حاجة. طب احمدي ربنا بقى. ولذلك بيقول لها شفتي بقى، احمدي ربنا بقى على النعم. بيذكرها، وأسف عليك لقد غشيت البصيرة التي هي أشرف. بيقول لها على فكرة بقى، أنت لو ما تفكرتيش يبقى عندك عمى في حتة أهم وأخطر من العين، وهو عمى القلب، عمى البصير. لو أنت ما عندكيش تذكر لنعمة الله واستشعار لمنة الله وإقبال على الله، هتبقى مشكلة أكبر مما تتصور. وأسف عليك لقد غشيت البصيرة التي هي أشرف، وما علمت كم أقول عسى ولعل، وأنت في الخطأ إلى قدام، قربت سفينة العمر من ساحل القبر، وما لك في المركب بضاعة تربح، تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف، ففرقت تلفيق القوى، وكأن قد فصلت المركب، بلغت نهاية الأجل وعين بلغت نهاية الأجل وعين هواك تلتفت إلى الصبا. هو أنت تشعري أن المقطع ده بيقوله من واقع العمر. يعني هذا مقطع أظن ينفعل به من جاوز 40 ومن جاوز 50 ومن كان دون ومن كان بعد 60 و70. فيعني حتى مرحلة التأثر وخلف المعايشة، يعني أنا بعتبره كده. يقول لها خلاص خلاص ما عادش في حاجة من زمان، وأنا عمال أقول يلا وهنبطل وهنتوب وهنلحق نفسنا وهنتدارك. يا بنتي خلاص، ده احنا قربنا على القبر. بيقول للنفس احنا خلاص، احنا زي اللي راكب سفينة عمره وقرب يوصل للساحل اللي هو القبر اللي يخش. وبعدين المركب بتاعت عمري اللي انا جاي بيها على ساحل القبر فاضية، مفيش فيها حاجة، يعني عمره هنا وكم ركعة هنا وكم ختمة هنا وفاضي. العمر السنين والساعات الطوال ملتيها ايه؟ هيافة وتفاهة وانشغال بما لا ينفع. فبيقول لها تلاعبت في بحر العمر، تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف ففرقت تلفيق الهوى. بيقول لها يعني كمان القوة ضعفت، ودلوقتي تقدر تتعبد زي ما كنت عندك 20، زي ما كان عندك 25، خلاص ده احنا اشتكنا على الاصول، نصابر نصطبر جاهد علشان نوصل بالسلامه ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر والله على القطع لأنه أنا مش عارفة أين الخلل يعني، بس إن شاء الله نحاول نتدارك بعد ما ننتهي إن شاء الله. الشاهد نرجع للمحادثة الجميلة التي بين الجوزي وبين نفس، وهو قال في الأول أنا بكلم نفسي وأنتوا اسمعوا بقى وتعلموا واعتبروا واستفيدوا، لكن أنا بكلم نفسي. فقال لنفسه أتراه لو هبت لفحة فأخذت البصر كيف كنت تطيب لك الدنيا، وأسف عليك لقد غشيت البصيرة التي هي أشرف، وما علمت كم أقول عسى ولعل وأنت في الخطأ إلى قدام، خربت سفينة العمر من ساحل القبر، وما لك في المطر بضاعة تربح، تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف ففرقت تلفيق القوى، وكأن قد فصلت المركب بلغت نهاية الأجل وعين هواك تلتفت إلى الصبا. بالله علي لا تشمتي بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ابن الجوزي بالله عليك لا تشمتي بك الأعداء، هذا أقل الأقسام، وأوفى منها أن أقول لك بالله عليك لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار. يعني هو يقول ما تشمتيش بك الأعداء فتريجي نفسك النار ويتشمتون بك الشياطين الإنس والجن الذين يتفننون في إفساد الناس، هو طموحهم رغبتهم إن الناس تفسد، فلما بتفسدي أنت بتشمتي أعدائك فيك. ومش كده وبس، أنا عايزة أقولك إنه خسارة أن أنت ضياع على نفسك فرصة السبق إلى مرضات الله عز وجل، فرصة أنك تبقي من السابقين السابقين فضلا عن أصحاب اليمين، يعني تبقي من السابقين السابقين، فإن لم يكن فلا أقل أن تكوني من أصحاب اليمين، إنما توقعي نفسك في مسالك العاصين والمستحقين لعقوبة رب العالمين. لا مش كده خالص يا نفسي. وبعدين في المقطع الأخير ده بقى ذكر المجموعة من الوسائل المعينة على هذا الأمر، اللي هو إيه؟ جمع النفس على طاعة الله عز وجل وقطعها عن الانشغال بغير مرضات الله عز وجل. فقال لها الخلوة الخلوة، واستحضري قرين العقل، وجولي في حيرة الفكر، واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. الخلوة الخلوة دي مهمة جدا جدا، وأنا بقول هنا هو يا جماعة الخلوة المقصودة مش الخلوة اللي أنت ماسكة فيها المحمول، دي مش خلوة وأنت قاعدة على فيس ولا قاعدة على انستجرام ولا توك توك وتيك توك ومش عارفة، هذه ليست خلوة. الخلوة اللي بيقصدها ابن الجوزي هي الخلوة اللي أنت بتقعديها على السجادة في ثلث الليل الآخر مع المصحف ومع السجود ومع البكاء من خشية الله عز وجل، هي دي اللي يقصدها. لأنه للأسف الشديد إحنا في زمان صرنا أحيانا بعض البنات لما تسألني أقول لها بلاش خلوة الله يكرمك، لأنه إذا خلوا بأنفسهم سهلت عليهم المعاصي وتجرأوا عليه مع النت والحاجات. فيبقى لا، المقصود هنا إنك تختلي من المعاصي، تختلي من الشوارع، تختلي من الدنيا وأهلها، ابعد عنهم شوي، ابعد عن قيل وقال وترف ودنيا وشواغل ونوازل، وعاملة زي الاعتكاف في الكعبة كده، انت والكعبة والمصحف بس، مش حاجة غير كده، لا في كلام ولا سلام ولا قيل ولا قال ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. محتاج خلوة زي دي كده. واستحضر قرين العقل وجولي في الفكر، وتبقى قاعد بقى تتفكر في القرآن وفي عظمته وفي آثار الإيمان، وتتلمس بركات الطاعة، وتسأل الله عز وجل السداد والاستعمال، واستدركي صبابة الأشرب. الصبابة دي يعني عارفة لما يبقى إزازة الماء شربتيها وما عادش فيها إلا نقطة وانتي بتصبيها كده علشان هتموتي من العطش، هو كده هو بيقول تقريبا الواحد ممكن ما يبقاش فاضل في عمره إلا النقطة اللي في آخر الإزازة دي، لأنه والله من تعرف متى يجمل يهدمك العشاء. احنا كنا امبارح بنصلي في جنازه شاب صغير، يعني الاخوات اللي قالوا لي تقريبا حاجه وعشرين يعني ان لم اكن مخطئه، لكن الكل متفق ان هو شاب صغير يعني سبحان الله. وكم من شاب صغير وكم من بنت صغيره وادركهم الاجل، الانسان ما يدري متى يهدمه الاجل. لكن احنا لما بنقول كده للصغيرين انت مش عارف هتموت امتى، حط عينك على اخرتك، من باب اولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70 وما تجاوز إلا القليل، يعني ما بعد 60 وما بعد 70 لازم تفكر في آخرتك أكتر من كده شوية، لازم تبقى كل شغلك الشاغل هو آخرتك انشغل بها. يعني تدارك صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب، فهو عجبا كلما صعد العمر نزلت. ولا وإحنا كل عمرنا يطلع فوق، إيماننا يقل، ثباتنا يقل. والله يا جماعة دي حقيقة، أنت بتشوفي ناس، يعني أنا شفت ناس كانوا في شبابهم يعني بعض زميلات ومعارف كانوا في شبابهم صارمين جدا وخدوا قرار ولبسوا الحجاب وتدينوا والتزموا، وبعدين لما دارت الأيام والعيال كبرت وتجوزوا العيال هو ايه اللي حصل؟ انا مش عايزه اقول يعني مش عايزه اقول انتكسوا، انما قلوا، الحجاب قلوا والطاعات قلت والحاجات اللي كنا بنقول لا مش هنعملها عملناها، وكل اللي كنا بنترفع عنه في الشباب ونقول دي هيافه هف، استهيفنا نفسنا على كبر بقينا هايفين في الاخر. فيعني مش ما ينفعش، هو بيقول لها كده كلما صعد العمر نزلتي وكلما جد الموت هزلتي، يعني المفروض العكس، المفروض كل ما يزيد العمر الطاعة تزيد والإقبال يزيد والجدية تزيد. أتراك ممن ختم له بفتنة، هو إيه كده؟ دي حاجة مخيفة لما تلاقي نفسك كل ما تكبر كل ما تنتكس كل ما تقل، لحسن يكون أنت ممن كتب له أن يختم له بسوء، فدي حاجة تخوفك. تشبث وتثبت، يا من أدركتم 50 تثبتوا، يا من بلغتم 60 تشبثوا، يا من أدركتم 70 قد ارتحلتوا فاثبتوا. يعني لا ما ينفعش، لازم نمسك نفسنا، نثبت نفسنا، قولي لنفسك خلاص احنا قربنا نوصل، تقولي اه بس النفر بقاله سنين محروم، معلش كملي شويه حرمان من فتن الدنيا وشهوتها علشان تفطري على نعيم الجنه ان شاء الله، تفطري على خير الجنه ان شاء الله، حرمتي نفسك من كتير من متع الدنيا اللي فيها شهوات او شبهات، بس ان شاء الله تفطري في الجنه باذن الله. أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه آخر عمره المحنة؟ كان أول عمرك خيرا من الآخر، كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن المشيب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. بيقول لها خافي بقى، لحسن أنا بخاف عليك إنه رجوعك القهقرة وانتكاسك في سن الكبر قد يكون علامة سوء، قد يكون علامة سوء خاتمة. اللهم سلمنا، اللهم نسألك أحسن خاتمة، اللهم لا تقبضنا إلا وقد رضيت عنك. يختم بالدعاء يقول: نسأل الله عز وجل ما لا يحصل مطلوبنا إلا به وهو توفيقه إنه سميع مجيب. يعني هو بيقول في الآخر: ليس لي قوة ولا حول إلا بسؤال الله التوفيق. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق والآواء والأعمال، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم استخرج منا ما ترضى به عنه. الحياة الخطرة كانت طويلة، وللأسف النت كان كثير التقطع، وأنا كمان يعني الحمد لله على كل حال، فأنا هكتفي بهذا القدر وأعتذر على الانقطاع. إن شاء الله نتداركها المرة القادمة بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.